عليه وآله وسلم، نواصل سائلين الله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب أحكام الجنائز وبدعيها للعلامة الألباني رحمة الله عليه. وبعد أن انتهينا في اللقاء السابق من الكلام في قول الإمام ما يجب على الحاضرين بعد موته، أي بعد موت المسلم، وقبلها قدمنا تلقين المحتضر، وقبلها قدمنا ما يجب على المريض، انتقل الإمام الألباني رحمه الله إلى مسألة أخرى وهي ما يجوز للحاضرين وغيرهم. نعم، الكتاب فيه كتب الشيخ أحمد من الأحكام الجنائز موجودة، هنا وغيرهم، يعني بعد تحقق الوفاة ما يجوز، وفرق بين ما يجب وما يجوز، يعني لنا أن نفعل ولنا أن لا نفعل. نبدأ يا أخوانا. ويجوز لهم كشف وجه الميت وتقبيله والبكاء عليه 3 أيام، وفي ذلك أحاديث. هنا كشف وجه الميت وتقبيله، أي من الحي، ومعلوم أن الحرمة بين الذكر والأنثى الأجانب قائمة لا تنقطع بالوفاة، يعني لو أن رجلا ليس من محارم امرأة ولا يحل لها أن تنظر إليه وهو حي إلا ما دعت إلى ذلك ضرورة ملجئة تقدر بقدره. طيب، إذا مات الرجل الحكم قائم كما هو، ما تغير، فالوفاة لا تغير الأحكام، وأرجو أن تفطنوا لهذا، الوفاة لا تغير الأحكام. كذلك الرجل ينظر لامرأته وتنظر إليه بما أحل الله عز وجل. طلع نسخة فوق يا شيخ أحمد، جاءت الورقة عارية من الذهب ومن الأموال فيه. خلاص، فلو أن رجلا تزوج امرأة في الدنيا ثم مات أحدهما، الأمر كما هو، كما بينهما كما هو، فيجوز لها أن تنظر إليه إن مات قبلها، وينظر هو إليها إن ماتت قبله، بل يجوز أن يغسل أحدهما الآخر كما سوف يأتينا. وبناء على ذلك، حينما نذهب إلى المقبرة ويكون الذي توفاه ربنا أنثى، فالعلاقة الحرمة بينها وبين الأجانب ما زالت قائمة، ما تغيرت، فالذي يغيرها يلزمه الدليل، وعليه ما ينبغي أن يتقدم أحد ليس من المحارم على التأبيد ولا زوج من الجثمان، سواء للرفع من الخشب إلى باب المقبرة أو من داخل المقبرة، إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة ملجأة تقدر بقدرها. هذا مما ينبغي أن يلتفت إليه. فهنا قول الشيخ الألباني رحمه الله، ويجوز لهم كشف وجه الميت وتقبيلهم، أي إن لم يكن هناك عذر شرعي، يعني لا يجوز للمرأة أن تذهب إلى مثلا قريبا له، ابن عمها أو زوج أختها، وتقول مات بقى احنا في ايه ولا في ايه، لا، هذا لا يحل، مخالف. وفيه أحاديث، الأول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما قتل أبي، اكتب جنبها كده، مات شهيدا في أحد، مات شهيدا في أحد، جعلت أكشف الثوب عن وجهه أبكي ونهوني، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرفع، فجعلت عمتي فاطمة تبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبكين أو لا تبكين، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. يبقى محل الشاهد هنا جواز كشف الوجه والنظر إليه، الحديث في الصحيحين كما هو بين. الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت: طبعا وجه الدلالة في حديث جابر السنة التقريرية، النبي أقره على ذلك. الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت: أقبل أبو بكر رضي الله عنه على فرسه من مسكنه بالسنح حتى نزل فدخل المسجد، وعمر يكلم الناس فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله عنها فتيمم. تيمم هنا بمعنى قصد، فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسد ببرد أحمر، حبرة. الحبرة اللي فيها خطوط مخططة. فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله بين عينيه ثم بكى، فقال: بأبي أنت وأمي يا نبي الله، لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة الأولى التي عليك فقد متها، وفي رواية لقد مت الموتة التي لا تموت بعدها. مقصد أبي بكر بذلك اللي هي الحياة البرزخية والحياة فين؟ في الجنة. الشاهد هنا أن أبا بكر الصديق فعل هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومعاذ الله أن يفعله أبو بكر إلا بعلم. الحديث الثالث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل على عثمان بن مضعون وهو ميت، فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله وبكى حتى رأيت الدموع تسيل على وجنتيه صلى الله عليه وسلم. الحديث الرابع عن أنس رضي الله عنه: دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أبي سيف، وكان ذئرا لإبراهيم عليه السلام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن ابن عوف: وأنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزون. محل الشاهد أنه قبله بعد وفاته. الحديث الخامس عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم، أي تركهم صلى الله عليه وسلم ولم يذهب إليهم في بيوتهم بعد مجيء خبر النفر الثلاثة في سرية مؤتة، اللي هو زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة. أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم، ثم أتاهم فقال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم. يبقى محل الشاهد أتاهم بعد ثلاثة أيام ونهاهم عن البكاء بعد الأيام الثلاثة. وهذا الأمر يا أخوانا، النهي عن البكاء بعد ثلاثة أيام ليس على سبيل التحريم بل الكراهة التنزيهية، ووجه ذلك أن تأثر الناس بفراق ميتهم يختلف باختلاف طبائع القوم. فمن الناس من يكون عنده قوة وصلابة فلا يبكي، ومنهم غير ذلك، ومنهم أكثر من ذلك. نعم محمد. ويجوز أن يقل الصحابي عليه السلام ولكن ليست على الدوام، معايا؟ هذا لا بأس به إن شاء الله. يبقى إذن هذا المسألة التي أتى بها الإمام الألباني رحمه الله ما يجوز للحاضرين، قلنا لو كشف وجه الميت وتقبيله والبكاء عليه ثلاثا، ثم سرد الإمام الأحاديث الواردة في هذا الباب. انتقل إلى مسألة أخرى وقال: ما يجب على أقارب الميت، أي بعد موته؟ ويجب على أقارب الميت حين يبلغهم خبر وفاته أمران. أما عن الأمر الأول الصبر والرضا بالقدر لقوله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ولحديث أنس بن مالك رضي الله عنه مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر وهي تبكي فقال لها اتق الله واصبري، فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. قال ولم تعرفه، فقيل لها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذها مثل الموت فأتت باب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أعرفك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الصبر إن الصبر عند الصدمة الأولى. وهذا الأمر يا أخواننا مهم، ودائما مسألة الصبر على فقد الأحبة دي بيتحكم فيها عدة عوامل، أعظمها صحة المعتقد وهو أن كل شيء بقضاء الله وقدره، فصحة المعتقد تجعل المصيبة تنزل عليك بردا وسلاما. أيضا ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتلي بفقد عزيز فليصبر نفسه بي صلى الله عليه وسلم. لذلك أبو بكر بن العربي لما عد في كتابه العواصم من القواصم قال وأول قاسمة موت النبي صلى الله عليه وسلم. ففعلا حري بكل مسلم يفقد عزيز أن يسلي نفسه بفقد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم حاضر. بالنسبة للصبر والرضا بالقضاء والقدر، القضاء والقدر كما قلنا ما قدره ربنا على العباد وما قدره ربنا هو الخير لنا وما فعله إلا بحكم، فعندنا الصبر وعندنا الرضا وعندنا الفرح، ثلاث مرات. الواجب الصبر، هذا واجب، واخبرك يجب عليه أن يصبر، والصبر حمل النفس على ما تكره، ولا ينافي الصبر البكاء والحزن. أما الذي ينافي الصبر الجزع وهو من أعمال القلوب أو الكلام بكلام الجاهلية بلسان المقال. طيب والرضا على قولين لأهل العلم بين الاستحباب والوجوب، والراجح هو الاستحباب، والفرح أعلى درجات الإيمان أن يفرح الإنسان بما قدره ربنا عز وجل عليه، وهذا الذي أشار إليه عمر بن عبد العزيز وقال أصبحت وليس لي سرور إلا في مواطن القضاء والقدر، يعني أصبح كل فرحه من شدة صحة المعتقد ومن شدة إيمانه وبمحبته لقضاء الله وقدره، أصبح مواطن السرور عنده في سرور عنده في مواطن القضاء والقدر. بمعنى إيه؟ أي ما فعله ربنا عز وقدره وليس للعبد فيه أي دخل. فالصبر على القضاء والقدر ده واجب، والرضا الرجح أنه مستحب، والفرح أعلى درجات الإيمان المستحب. والصبر هو حمل النفس على ما تجزع. يقول والصبر على وفاة الأولاد له أجر عظيم، وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة أذكر بعضها. أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. هذا الحديث يا أخواننا من أحاديث الرجاء ومن أحاديث الأجر على الصبر، ولا بد عند الأخذ بها وإسماعها للقوم أن يضاف إليها قرينتها من إيه؟ من وجوب العمل بشرائع الإسلام كلية. طب من هذا الحديث؟ هذا من الأسباب، يعني من الأسباب أن الإنسان لا تمسه النار إلا تحلة القسم، اللي هي قوله تعالى وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضية. من هؤلاء القوم من مات له ثلاثة من الأولاد فصبر على موتهن، هذا سبب. والسبب كما تعلمون إذا علق به أمر شرعي لا يتحقق وإن وجد السبب إلا عند استفاء الشروط وانتفاء الموانع، وده القول المعتمد في مثل هذه النصوص. يبقى مثلا قوله تعالى من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، إلى غير ذلك من النصوص المراغبة في بعض الأعمال الصالحة. طيب بنقول هذه النصوص جاءت على سبيل السبب، سبب لكذا. والسبب كما تعلمون من الأحكام الوضعية لا يتحقق المسبب إلا بعد استفاء الشروط وانتفاء الموانع. فلو أن رجلا لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم، لو أن هذا الرجل مات مصرا على كبيرة من الكبائر وليكن شرك أصغر، مات مصرا على أكل أموال الناس بالباطل، كل هذا انتفى عنه في وجود مانع وانتفى شرط، فالسبب لا يؤثر، وهذا الذي أخذناه في الأحكام الوضعية. أي نعم، نحن بنقول إيه أهو، بنقول إيه إن صبر الإنسان على فقدان ثلاثة من الولد هذا سبب المسبب المترتب عليه ألا تمسه النار إلا تحلة القسم، بشرط أن تكون عنده الشروط مستوفاة والموانع منتفية. اختل شرط ولم يوجد أو وجد مانع، السبب لم يؤثر في المسبب بحال من الأحوال. واضحة؟ الحديث الثاني، ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهم الله وأبويهم الجنة بفضل رحمته، قال ويكونون على باب من أبواب الجنة فيقال لهم ادخلوا الجنة فيقولون حتى يجيء أبوانا فيقال لهم ادخلوا الجنة أنتم وأبواكم بفضل الله رحمة بفضل رحمة الله. نفس الكلام على الحديث السابق يقال على هذا الحديث. بمعنى لا، هذا لأن ما من مسلمين يموت، كلمة يموت وثلاثة لا يموت معناه أنه ولد حي ثم مات، أما من نزل من بطن أمه ميتا فهذا لا يقال عنه مات، لأنه نزل ميتا أصلا لم تدب فيه الحياة، وإن كان مأجور ولكن لا ينطبق عليه النصوص. الحديث الثالث، أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا حجابا من النار، قالت امرأة واثنان قال واثنان، أخرجه البخاري عن من رواية أبي سعيد الخدري. الحديث الرابع عند النسائي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، إن الله لا يرضى لعبده المؤمن إذا ذهب بصفيه من أهل الأرض فصبر واحتسب بثواب دون الجنة. إن الله لا يرضى لعبده المؤمن إذا ذهب بصفيه من أهل الأرض فصبر واحتسب بثواب دون الجنة. وكل النصوص الواردة، لحظة واحدة، في من يموت له ثلاثة من الولد، لأن أخونا بيسأل، تشمل الذكر والأنثى ولا فرق، وهذا الذي قرره أهل العلم كقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فالولد عند الإطلاق تصرف على الذكر والأنثى. يبقى الأمر الأول حاضر الذي يجب على أقارب الميت الصبر والرضا بقضاء الله وقدره، ده الأمر الأولاني على كل أقاربه سواء من الدرجة الأولى أو من الدرجة التي تليها، هذه بلية ومصيبة نزلت فيجب على أهل الميت أن يصبروا على ذلك ويرضوا بقضاء الله وقدره. لحظة، يجب على أقارب الميت بعد تحقق من الموت هو الصبر والرضا بالقدر. الأمر الثاني مما يجب على الأقارب الاسترجاع، وهو أن يقول إن لله وإنا إليه راجعون كما جاء في الآية المتقدمة، ويزيد عليه قوله اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة، بغض النظر يا أخوانا مصيبة الموت أو غيره، أي مصيبة تحل بالإنسان، فيقول ما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أخلف الله له خيرا منها. قالت فلما مات أبو سلمة قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة، وهذا من وفاء الزوجة لزوجها، إذا مات فلابد من أن يظهر الوفاء في كلامها وفي تصرفاتها. قالت وأي المسلمين خير من أبي سلمة رضي الله عنه وأرضاه، أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى بناء على الخيرية التي ذكرتها أم سلمة، كانت الخيرية في الدين، كانت الخيرية في الدين. ثم إني قلتها أي أم سلمة امتثالا للأمر الشرعي، تقول فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة يخطبني له، فقلت إني لي بنتا وأنا غيور، فقال أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها، وأدعو الله أن يذهب بالغيرة، وتزوجها صلى الله عليه وسلم، وكانت من أمهات المؤمنين، ومعلوم عنها أنها كانت ذو حكمة قوية وذو رأي سديد رضي الله عنها وأرضاه. لا، الصواب أن يقوله هو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك، ما إذا ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إن لله وإنا إليه، يبقى الصواب أن يقول هو بنفسه، ولا بأس أن يدعو له إخوانه أن اللهم أخلف عليك وإلى غير ذلك، هذا لا بأس به من التعاون على البر. يبقى الأمر الثاني يا إخوانا نركز في الواجب على الأقارب بعد الموت، الرضا والصبر والرضا بالقضاء والقدر، بعد ذلك الاسترجاع. يقول الشيخ هنا ولا ينافي الصبر أن تمتنع المرأة من الزينة كلها، يعني الامتناع عن الزينة لا يدل على عدم الصبر، بل الصبر شيء والامتناع عن الزينة شيء آخر، الصبر في القلب، أما الامتناع عن الزينة فهو بأمر الشرعي. ولا ينافي الصبر أن تمتنع المرأة من الزينة كلها حدادا على وفاة ولدها أو غيره إذا لم تزد على 3 أيام، إلا على زوجها فتحد 4 أشهر و10، لحديث زينب بنت أبي سلمة قالت دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست، ثم قال ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. يبقى بناء على ذلك يجوز للمرأة أن تحد على الميت قريبا لها أو يعني من ذوي الأرحام، لها أن تمتنع عن الزينة والطيب والخطاب والكحل ومشاكله 3 أيام على أي ميت عز عليها فراقه. طيب أما عدا ذلك فلا يحل له، وإن فعلت فهي آثمة، إلا إذا كان الميت زوج فتحد عليه 4 أشهر و10. ومن الحداد على الميت يحرم عليها الخروج من بيت الزوجية إلا بعد انقضاء المدة، لأنه من لوازم الخروج أن تتزين، وإن كان النص ورد بعدم الخروج في ذاته. يقول: ولكنها إذ لم تحد على غير زوجها إرضاء للزوج وقضاء لوتره منها فهو أفضل لها، ويرجى لهما من وراء ذلك خير كثير، كما وقع لأم سليم وزوجها أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنهما. يعني هو الشيخ يريد أن يقول إن المرأة ممكن أخوها مثلا، أبوها، عمها، خالها، أمها مات، فتحزن عليه حزنا شديدا، فهنا امتثال الأمر الشرعي أهم، وهي لها أن تتزين كما كانت تعتاد قبل ذلك أن ينزل عليها هذا الحدث، تتزين لزوجها، والشرع المطهر أذن لها وسمح لها بثلاثة أيام فيها الكفاية إن شاء الله. أما أنها تزداد على هذا الزمن ولا تتزين وتكون عابسة حزينة باكية، وإذا كلمها الزوج يعني يتمعر وجهها، وإذا طلبها لحاجته أبت عليه، تأثم وليس فيه خير. فالخير كله في الامتثال للنص الشرعي. شيخ الألباني أكرمه الله ورحمة الله عليه ساق هذه القصة من فقهه رضي الله عنه وأرضاه إشارة وإيماء إلى أن الامتثال هو الأدب ويأتي من ورائه الخير العظيم. يقول: ولا بأس من أن أسوق هنا قصتهما في ذلك على طولها لما فيها من الفوائد والعظات والعبر. فقال أنس رضي الله عنه، قال مالك أبو أنس لامرأته أم سليم وهي أم أنس: إن هذا الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يحرم الخمر، فانطلق حتى أتى الشام فهلك هناك. يعني هو في المدينة قال لك ده هيحرم الخمر شوية شوية، حرم الزنا، فترك مكة ومشي فهلك. فجاء أبو طلحة الأنصاري فخطب أم سليم اللي هي أم أنس بن مالك، فكلمها في ذلك فقالت: يا أبا طلحة، ما مثلك يرد. وده من الكلام المجمل الفصيح، ما مثلك يرد، لأن الكلام في لوس ولا في حسن هندام ولا في رجولة ولا في غيرة ولا الكلام ده كله، ما مثلك يرد مجملة. ولكنك امرؤ كافر وأنا امرأة مسلمة، ولا يصلح لي أن أتزوجك. فقال: وما ذاك؟ ما ذاك ظهرك؟ قالت: وما دهري؟ قال: الصفراء والبيضاء. قالت: فإني لا أريد صفراء ولا بيضاء، أريد منك الإسلام، فإن تسلم فذاك مهري ولا أسألك غيره. طبعا القصة السند صحيح وما فيها من كلام يطيش العقول، لأن هذا على غير عادة النساء، مهما كانت مسلمة وملتزمة ومؤمنة وزاهدة في الدنيا عند الذهب يذهب عقله. طيب، تقول: فإن تسلم فذاك مهري ولا أسألك غيره. قال: فمن لي بذلك؟ قالت: لك بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق أبو طلحة يريد النبي صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه، فلما رأه قال: جاءكم أبو طلحة غرة الإسلام بين عيني. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قالت أم سليم فتزوجها على ذلك. قال ثابت وهو البناني أحد رواة القصة عن أنس: فما بلغنا أن مهرا كان أعظم منه أنها رضيت الإسلام مهرا فتزوجها، وكانت امرأة مليحة العينين فيها صغر، فكانت معه حتى ولد له بني، وكان يحبه أبو طلحة حبا شديدا،

وهو محرم إذا أطال الرجل السفر ولم تعلم أهله بموعد مجيئه، وهو محرم إذا أطال الرجل السفر ولم يعلم زوجه بموعد مجيئه. فدنوا من المدينة فضربها المخاض واحتبس عليها أبو طلحة، وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو طلحة: يا رب إنك لتعلم أنه يعجبني أن أخرج مع رسولك إذا خرج وأدخل معه إذا دخل صلى الله عليه وسلم، وقد احتبست بما ترى. قال، يعني مجرد أن دعا ربه، تقول أم سليم: يا أبا طلحة ما أجد الذي كنت أجد. فانطلق، يعني ألم المخاض والطلق انصرف. قال: وضربها المخاض حين قدموا، أي وصلوا المدينة، فولدت غلاما، وقالت لابنها أنس: يا أنس لا يطعم شيئا حتى تغدو به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعثت معه بتمرات. قال: فبات يبكي، وبت مجنحا عليه. شوف أخوانا القوة والصلابة لامتثال البركة من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ولدت في أول الليل وتركت الابن يبكي، وكان من الممكن أن تعطيه شيئا من اللبن فيسكت ويكف، ولكنها حرصا منها على أن لا يطعم طعاما إلا من يد النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما سيأتي إن شاء الله. يقول: فبات يبكي وبت مجنحا عليه أكالئه حتى أصبحت، فغدوت إلى رسول الله صلى الله عليه برضة وهو يسم إبلا أو غنما قدمت عليه. اكتب: والوسم أن يعلمها بحديد محمي ونحوه، أن يعلمها بحديد محمي ونحوه، لا الوش من غير ده، بيحمل حديدة حتى تحمر ثم يضعها في موطن معين من بدنها، وهذا ليس فيه تعذيب بل هو مأمور به. فلما نظر إليه قال لأنس: أولدت بنت ملحان؟ قال: نعم، لي أم سليم. فقال: رويدك أفرغ لك. قال: فألقى ما في يده فتناول الصبي وقال: أمعه شيء؟ قالوا: نعم تمرات. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بعض التمر فمضغهن، ثم جمع بزاقهم صلى الله عليه وسلم، ثم فغرفاه وأوجره إياه، فجعل يحنك الصبي، وجعل الصبي يتلمض يمص بعض حلاوة التمر وريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أول من فتح أمعاء ذلك الصبي على ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: انظروا إلى حب الأنصار التمر. قال: فقلت: يا رسول الله سمه. فمسح وجهه وسماه عبد الله، فما كان في الأنصار شاب أفضل منهم. قال: فخرج رجل كثير واستشهد عبد الله بفارس. اكتب عندك: أما عن أم سليم فاسمها سهلة ويقال أنيفة ويقال رميثة. اسمها أم سليم يقال سهلة ويقال أنيفة، أنيفة بالفاء، ويقال رميثة بالساء المثلثة من أول السطر. قال النووي رحمه الله: وقد قدمنا في كتاب الجهاد عند ذكر أم حرام أخت أم سليم، وقد قدمنا في كتاب الجهاد عند ذكر أم حرام أخت أم سليم أنهما كانتا خالتين لرسول الله. إنهما لهم مين؟ أم حرام وأم سليم. إنهما كانتا خالتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إما من الرضاع وإما من النسب، إما من الرضاع وإما من النسب. جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.